الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية: حكم الأكل والمساجد. ويكره نفخ في الغدا وتنفس وجولان أيد في طعام موحد، فإن كان أنواعا فلا بأس، فالذي نهي في اتحاد قد عفي في التعدد. وكل بثلاث من أصابع جالسا ومع قائم فكرههما وممدد، وأكلك بالثنتين والإصبع كرها، ومعنة العرف كره اتيان مسجدي. وأخذ وإعطاء وأكل وشربة بيسراه فكره، وأخذ وإعطاء وأكل وشربه بيسراه فكره ومتكئا زدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل فيه آداب الأكل والشرب وآداب المساجد. قال رحمه الله تعالى: ويكره نفخ في الغداء وتنفس، أي هذان أمران يكرهان أن يصنع أو يفعل في الطعام أو الشراب على حد سواء، وهو المراد بقوله الغداء. والغداء في الأصل ما يؤكل في الغداء وهو أول النهار إلى ما قبل الزوال، إلى ما قبل الزوال. وأما بعد الزوال أي بعد الظهر لا يسمى غداء، وإن كان في العرف الشائع الآن لا يعرف الغداء إلا بعد الزوال، حتى إن بعض الفقهاء قالوا لو أن أحدا حلف ألا يتغدى فأكل بعد الزوال لا يحنث، لأن الغداء إنما يكون بعد الزوال. لكن الناظم أراد بالغداء هنا كما يدل عليه ظاهر السياق الطعام، عموم الطعام في أي وقت. وقد تكون اللفظة ويكره نفخ في الغذاء، ويكره نفخ في الغذاء وهي أولى، ويكره نفخ في الغذاء وتنفس، لأن الغداء الأصل فيه كما تقدم الطعام في أول النهار، ويحمل المراد كما يدل عليه ظاهر السياق يحمل على عموم الطعام في أي وقت، لكن لو قال الغذاء لكان المعنى مدلولا عليه باللفظ دون حاجة إلى حمل. قال: ويكره نفخ في الغداء وتنفس، أي ويكره تنفس في الطعام والشراب، وذلك لأن الهدي النبوي والسنة المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام جاءت بالنهي عن ذلك، كما في الترمذي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو أن ينفخ فيه. والنفخ في الإناء عادة يصار إليه عندما يكون الطعام حارا فينفخ فيه من أجل تبريده، ومن الحكمة في النهي عن النفخ فيه لئلا يقدره على الآخرين، لأن من الناس أو كثير من الناس يتقدر من ذلك عندما ينفخ فيه، ومثله قل عندما يتنفس أيضا في الإناء فإن في ذلك تقديرا. وجولان أصلها جولان، لكنه سكن الواو من أجل الوزن، والجولان هو تحرك اليد، وكونها تطيش في الصفحة تأخذ من هنا ومن هناك لا يأخذ مما يليه، وإنما يأخذ من مواضع مختلفة في الصفحة، يقال جولا بتحريك الواو لكنها سكنت هنا للوزن. وجولان أيد، جولان أيد أي تحرك أيد في الصفحة بحيث لا يقتصر على الموضع الذي يليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة: سم الله وكل مما يليك. كانت يده تطيش في الصفحة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل مما يليك. فأيضا جولان الأيدي في الطعام الموحد، الطعام الموحد يعني الطعام الذي هو من نوع واحد، طعام من نوع واحد، فينهى عن جولان الأيدي فيه، بل كل يأكل مما يليه لأنه طعام واحد، لأنه طعام واحد. قال: فإن كان أنواعا، إن كان أنواع يعني مثلا في السفرة العنب من جهتك والتمر من الجهة الأخرى مثلا وهكذا، فهنا لا يمنع، فهنا لا يمنع لأن تعدد النوع. أما إذا كان النوع واحد كل يأكل مما يليه، لكن إذا كان على السفرة أنواع من الطعام ومد يده إلى نوع ليس مما يليه وإنما نوع بعيد عنه فلا حرج في ذلك. وجاء في ذلك حديث وفيه كلام، قال: كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد، كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد، يعني ليس طعاما واحدا ولا نوعا واحدا. قال: فإن كان أنواعا فلا بأس. لماذا؟ قال: فالذي نهي في اتحاد قد عفي في التعدد، فالذي نهي في اتحاد قد عفي في التعدد. الذي نهي عنه في الاتحاد يعني يكون الطعام واحدا نوعا واحدا عفي عنه في التعدد. لماذا عفي عنه في التعدد؟ لأن الأنواع مختلفة، ومن أخذ مما لا يليه أخذ لأنه نوع مختلف عن النوع الذي يليه فلا يكون في ذلك حرج. قال: وكل بثلاث من أصابع، وكل بثلاث من أصابع أي من أصابع يدك اليمنى، يقتصر على ثلاثة أصابع. قال: وكل بثلاث من أصابع، من أصابعي، وكل بثلاث من أصابع جالسا، بثلاث من أصابع جالسا. وهذا أيضا فيه من أدب من آداب الطعام، وهو أن يكون عن جلوس لا عن قيام. ومع قيام فكرههما وممدد، وهذا فيه النهي عن الأكل عن قيام، وكذلك الأكل وهو متمدد، الأكل عن قيام أو الأكل وهو متمدد، وإنما يأكل عن جلوس، والجلوس وسط بين القيام والتمدد، الجلوس جلسة هي وسط بين القيام والتمدد، فلا يأكل عن قيام ولا يأكل أيضا عن تمدد. وأكلك باثنتين والإصبع إكرها، بالاثنتين أي بإصبعين، وكذلك بالإصبع الواحد، كذلك بالإصبع الواحد إكرها أي هذا يكره، لأن السنة جاءت بالأكل بثلاثة أصابع، فلا تأكل بإصبعين ولا تأكل بإصبع واحد. قيل: الأكل بإصبعين كبر، والأكل بإصبع واحدة لا يفي بشيء، لا يفي الطاعم بشيء، ومع نتن العرف، العرف المراد به الرائحة، المراد بالعرف الرائحة، ومع نتن العرف اكره اتيان مسجدي، أي يكره اتيان المسجد بالرائحة الكريهة. ولهذا جاء في الحديث: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، أو في رواية لا يقربن مساجدا. فمع نتن، والمراد بالنتن أي قبح الريحة، الريحة الكريهة القبيحة، مع نتن العرف، والعرف هو الرائحة. فإذا كانت الرائحة رائحة منتنة، رائحة كريهة، فيكره اتيان المساجد، لأن المساجد فيها الملائكة وفيها المصلون، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يأتي إلى المسجد وليس فيه رائحة كريهة، لا رائحة الثوم والبصل وغيرهما من المأكولات التي تنبعث بسببها الرائحة الكريهة، ولا أيضا العرق، العرق أو رائحة أيضا الأقدام عندما يلبس الإنسان الحذاء أحيانا تكون أشد من رائحة الثوم والبصل في أذاها للمصلين. وأسوأ من ذلك وأسوأ الدخان، أسوأ من ذلك وأسوأ الدخان عندما يشربها المدخن قبل الصلاة بقليل، ثم يدخل المسجد وتلك الرائحة الخبيثة الكريهة تنبعث منه، فيؤذي المصلين، والملائكة أيضا تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. الواجب عليه أن يتركه كليا، لأنه مضرة بحتة لا منفعة فيه، وضياع للمال، وإهلاك للصحة. وإن لم يتمكن من تركه فلا أقل من أن لا يؤذي المصلين بهذه الرائحة، بحيث لا يمتنع عنه قبل وقت الصلاة ويتنظف منه، ولا يجعل رائحته تؤذي المصلين. والواجب عليه أن يتوب منه وأن يتركه كلية. وأخذ وإعطاء وأكل وشربه بيسراه فكرهه، كل هذه الأشياء تكره وينهى عنها، أن يأكل بشماله أو أن يشرب بشماله أو أن يأخذ بشماله أو أن يعطي بشماله. وقد جاء في الحديث: ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. فاليمين لها التكرمة في الأكل والشرب والأخذ والعطاء والسلام والدخول للأماكن المحترمة وغير ذلك. ليس له أن يأخذ باليمين أو يعطي، ليس له أن يأخذ بالشمال ولا أن يعطي بالشمال، ولا أن يأكل بالشمال ولا أن يشرب بالشمال. وهذا النوع من الأخذ الذي هو بالشمال هو من صنيع الشيطان، وفاعل ذلك عنده نوع تشبه بالشيطان والعياذ بالله. فكرهه. ومتكئا زدي، أي زد أيضا في القول بالكراهة، أن يأكل الإنسان متكئا. والاتكاء كما أوضح ابن القيم رحمه الله في الزاد يتناول جلوس التربع، ويتناول اتكاء على وسادة أو مخدة تكون على يساره أو نحو ذلك، أو أن يستند على شيء خلف ظهره، كل هذا يعد اتكاء. وقد جاء أو صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني لا آكل متكئا، إني لا آكل متكئا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن في طريق واسع تبني مسجدا بإذن إمام لا يضر تسددي ولا تبنيه من غير عذر بأوكد فقف مع مراسيم الشريعة تهتدي ويحرم إحداث الغراس بمسجد فإن وقفت مع وقفه المتأكد فإن كان عن أثمانها ذا غنى فكل وإلا ففي إصلاحه بعه وارددي. نعم. يقول وإن في طريق واسع تبني مسجدا بإذن إمام لا يضر، لا يضر، يعني إن احتاج أن تبني مسجدا في طريق واسع، في طريق واسع، ومعنى ذلك أن البناء في الطريق الواسع لا يضيق على المارة، أما الطريق الضيق البناء فيه يضيق على المارة، لكن الطريق الواسع بحيث أن فيه سعة والمارة لهم طريق كافي ولا يضيق عليهم بناؤه لسعة الطريق، فإنه لا حرج من ذلك بإذن الإمام، أي بهذا الشرط بإذن الإمام، لأن الإمام هو الذي له الأمر وتقدير المصالح. قال بإذن إمام لا يضر، لا يضر أي إن فعلت ذلك، أما إن كان الطريق ضيقا فالبناء فيه يضيق على المارة، وبدون إذن الإمام أيضا ليس له أن يفعل ذلك، ليس له أن يفعل ذلك. قال تسدد أي تصيب بصنيعك هذا السداد، ولا تبنه من غير عذر بأوكد، ولا تبنه من غير عذر بأوكد، وهنا يشير إلى بناء مسجد إلى قرب من مسجد آخر، بناء مسجد إلى قرب من مسجد آخر، يقول ولا تبنه من غير عذر. ومن الأعذار أن يكون المسجد الآخر ازدحم ولا يكفي مثلا للمصلين لسعة المنطقة أو سعة الحي أو سعة الدار والمكان، فلا حرج حينئذ لأنه ثمة عذر لبناء مسجد آخر. ولا تبنه من غير عذر بأوكد فقف مع مراسيم الشريعة تهتدي، أي قف مع حدود الشريعة وضوابطها تصب طريق الهداية. ويحرم إحداث الغراس بمسجد، يعني لو أن المسجد خلفه أو أمامه أو إلى جانبه ساحة، إلى جانبه ساحة خالية وهي من ساحة المسجد وموقفة على المسجد، فلا تحدث فيها غراس، لا تزرع فيها أشجارا لك من نخل أو غيره حتى تستفيد من ثمارها، وتقول هذه أرض فاضية وليس مستفادا منها فأنا أغرس فيها نخلا أستفيد منه بدل ما أنها تبقى هكذا فاضية. يقول ولا، ويحرم إحداث الغراس بمسجد، فإن وقفت مع وقفه المتأكد، يعني إن كان الذي غرس غرس بنية أنها تكون وقف، مثل ما أن أرض المسجد وقف أيضا هذه الأشجار غرسها بنية الوقف، بنية الوقف، فهذا لا حرج فيه بل هذا من الإحسان. قال فإن وقفت مع وقفه المتأكد فإن كان عن أثمانها، إن كان عن أثمانها، الضمير في قول في قوله إن كان عن أثمانها أي أثمان هذه الأشجار عندما تؤخذ الغلة منها وتباع، إن كان عن أثمانها أي المسجد، إن كان عن أثمانها أي المسجد ذا غنى، يعني المسجد ليس بحاجة إلى أثمانها في مصالحه ومنافعه والإصلاحات التي تكون فيه، إن كان ذا غنى أي لا يحتاج المسجد إلى أثمانها لأنها مستوفات، فماذا تصنع في هذه الحالة؟ قال فإن كان عن أثمانها ذا غنى فكل وإلا ففي إصلاحه بعه واردده. وإلا ففي إصلاحه بعه، أي بع الثمر وأصلح به النخل وسقيه والقيام عليه ونحو ذلك. وإلا ففي إصلاحه بعه واردده، أي اردد عليه ما يأتيك من مال تأخذه من بيعك لغلة هذه الأشجار. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن يبني لله المهيمن مسجدا بمال حلال للركوع والسجد فيبنى له بيت بجنة ربه فصنه عن الأوساخ والقذر الردي وصن عن قذات أو مخاط وبزقة وزخرفة ما من لجين وعسجد ويحرم بيع فيه ثم. نعم. يقول ومن يبني لله المهيمن مسجدا بمال حلال للركوع وسجد. من يبني مسجدا، المسجد بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وبناؤه من أجل إقامة الصلاة والركوع والسجود وعبادة الله عز وجل من أعظم الأعمال الصالحة ومن أجل القربات، لكن نيل الأجر على بنائه ينبني على أمرين أو شرطين نبه عليهما الناظم في هذا البيت. أما الشرط الأول أن يكون لله خالصا، وذلك في قوله ومن يبني لله أي خالصا. أما إذا بناه من أجل الرياء أو السمعة أو بناه مثلا ليخلد اسمه ويذكر ونحو ذلك من المقاصد التي تتنافى مع الإخلاص فإنه يفوت على نفسه الأجر بذلك. والله سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والشرط الثاني أن يكون بمال حلال، بمال حلال. أما البناء بالمال الحرام مثل المال الربوي أو المال المغتصب أو المال المسروق أو غير ذلك لا ينال به الباني أجرا. فإذا من بنى لله أي مخلصا مسجدا، وهذا المسجد أيضا بناه بمال حلال، فيبنى له بيت بجنة ربه، كما صح في الحديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ثم ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمساجد، قال فصنه أي المسجد عن الأوساخ والقدر الردي. صنه عن الأوساخ والقدر الردي أي صنه عن الأوساخ والأقدار، ولو كان شيئا قليلا، فالمساجد تصان ولو عن مثل القذات، يعني القطعة الصغيرة من الأذى ينبغي أن تصان المساجد عنها، ينبغي أن تصان المساجد عنها. فصنه عن الأوساخ والقدر الردي وصنه عن قذات، قذات القطعة الصغيرة. ومن حرمة المسجد واحترامه أنه يصان حتى عن مثل القذات، يعني القطعة الصغيرة اليسيرة لا يلقيها في المسجد، بل يصون المسجد عن القذات وعن مخاط وبزقة أي البزاق، لا يبزق ولا يمتخط في المسجد ويجعل ذلك في أرض المسجد أو في حائطه أو في جداره، فهذا كله إثم وخطيئة. كذلك تصان المساجد عن الزخرفة، وزخرفة ما من لجين وعسجد، أي تصان المساجد عن زخرفتها تجميلها، عن مثل اللجين والعسجد، الذهب والفضة والزخارف والألوان، المساجد تصان عن ذلك، تصان عن ذلك. ومثل ما عبر أحد مشايخنا قال المساجد ليست لوحة للديكورات أو معرض للديكورات، المساجد يعني مكان للعبادة بعيدة عن الزخرفة والتزيين والتجميل، وإذا سلمت المساجد من الزخارف كان هذا مدعاة لكثرة الخشوع وحسن الإقبال على العبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى. ويحرم بيع فيه ثم شراؤه، يعني يحرم البيع والشراء في المسجد، لأن المساجد لم تبنى لذلك، وإنما بنيت لإقامة ذكر الله، لم تبنى للبيع والشراء، ولهذا يحرم البيع ويحرم الشراء في المساجد. ومن حصل منه بيع في المسجد هل العقد صحيح أو غير صحيح؟ قال: ووجهان في تصحيح بيع معقد. إذا عقد البيع داخل المسجد فهل يصح أو لا يصح؟ وجهان في المذهب من حيث صحة العقد أو عدمه. نعم. ويحرم، قال رحمه الله تعالى: ويحرم بيع فيه ثم شراؤه، ووجهان في تصحيح بيع معقد. وإن يبنى ما بين المقابر مسجد فحرم، وفي المبني من قبلها اسجد، ولا بأس إن صلى لميت بمسجد، وإنشاد شعر من مباح لمنشد. يقول: وإن يبنى ما بين المقابر مسجد فحرم، أي الصلاة فيه، فحرم أي حرم الصلاة فيه. إذا بني مسجد بين المقابر، أنشئ مسجد بين المقابر أو في وسط القبور، فالصلاة محرمة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فحرم. وفي المبني من قبلها اسجدي، وفي المبني من قبلها اسجدي. إذا كان المسجد بني قبل المقابر وجاء بالقبور ووضعت فيه، فإن الواجب أن تزال هذه القبور، وأيضا يبقى الحكم هو نفسه، المنع، المنع تحريم الصلاة، سواء بني المسجد على القبور أو وضعت القبور في داخل المسجد، لعموم الحديث. وإن كان المسجد بني على القبور هدم المسجد، وإن كانت القبور أدخلت المسجد نبشت وأخرجت منه. ولا بأس إن صلى لميت بمسجد، أي يجوز الصلاة على الأموات في المساجد، والأصل أن يصلى على الأموات في غير المساجد، في الساحة أو نحو ذلك، لكن لو صلي عليها في المساجد لا حرج، وجاء آثار عن الصحابة في الصلاة على الميت في المساجد، لا بأس أن صلى لميت بمسجد. صلى لميت أي الصلاة على الميت لا بأس أن تكون في المساجد. ولا بأس أيضا، يقول: وإنشاد شعر من مباح لمنشد. لا بأس من إنشاد الشعر، يعني لا بأس من إلقاء الشعر الجيد الصحيح المعنى الذي ليس فيه فسق وليس فيه فجور وليس فيه قبح، فلا بأس من إنشاده في المسجد، وإنشاد شعر من مباح لمنشد. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمراد بالإنشاد ليس النشيد الآن الذي يعرف، النشيد الذي يعرف الآن هو نوع من أنواع الغنى، نوع من أنواع الغنى، وإنما المراد بالإنشاد إلقاء القصيدة بصوت جزل وألفاظ واضحة وبينة، هذا الذي يراد بإطلاق الإنشاد عند المتقدمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل جالسا فوق اليسار وناصب اليمين وبسمل ثم في الانتهى احمدي. يقول: وكل جالسا، رجع إلى الكلام على آداب الأكل، قال: وكل جالسا فوق اليسار. فوق اليسار أي تجلس على رجلك اليسرى، تجلس على رجلك اليسرى بحيث تكون مقعدتك على رجلك اليسرى. وكن جالسا فوق اليسار وناصب اليمنى اليمين، وناصب اليمين أي تنصب اليمين وتجلس على اليسرى أو اليسار. هذه صفة الجلوس لتناول الطعام، أن ينصب اليمين وأن يجلس فوق اليسار. وبسمل أي قل بسم الله في أول الطعام، وورد فيها أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: سم الله وكل مما يليك. ثم في الانتهاء احمدي، إذا انتهيت احمد الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرضى عن عبدي أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره سبق القوم. الإمام أحمد رحمه الله يقول: أربع إذا اجتمعت في الطعام تحققت فيه البركة، أربع إذا اجتمعت في الطعام تحققت فيه البركة وحصلت فيه البركة: التسمية في أوله، والحمد في آخره، وأن يكون من حل وأن تجتمع الأيدي عليه، وأن يكون من حل وأن تجتمع الأيدي عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره سبق القوم للأكل نهمة، ولكن رب البيت إن شاء يبتدي. يكره سبق القوم للأكل، يعني إذا وضع الطعام لا يسبق القوم إلى الأكل، نهمة أي شره وحرص على تناول الطعام، بل يكون مع القوم متى ما بدأوا بدأ لا يسبقهم شرها ونهمة. ولكن رب البيت إن شاء يبتدي، إن شاء يبتدي، لأن ابتداءه قبل القوم نوع إذن لهم بالأكل، ها أنا بدأت ابدأوا، يعني نوع إذن لهم بالأكل. أما الإنسان يعني الضيف أو نحو ذلك ما يتقدم سريعا للأكل نهمة وشرها، فهذا مما يكره. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن قبل مسح فالعق اليد والإناء، يبارك ويستغفر لك الصحن ويستغفر لك الصحن أسندي. يقول: ومن قبل مسح، ومن قبل مسح فالعق اليد والإناء. من قبل المسح أي من قبل مسح يديك وغسلهما، العق اليد، العق اليد والعق الإناء، العق اليد والعق الإناء، لأن هذا من أسباب البركة، كما صح بذلكم الحديث عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه: يبارك ويستغفر لك الصحن أسندي. ويستغفر لك الصحن أسندي أي أسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويراجع الحديث الوارد في ذلك. قال: نعم. وكن رافعا قبل القيام الطعام قد نهي عن قيام قبل رفع المميد. وكن رافعا قبل القيام الطعام، وكن رافعا قبل القيام الطعام، يعني الطعام يرفع قبل أن يقوم الأشخاص، الطعام يرفع قبل أن يقوم الأشخاص. قال: وكن رافعا قبل القيام الطعام قد نهي عن قيام قبل رفع المميد. يعني قبل رفع الطعام الذي وضع للناس نهي عن القيام قبل أن يرفع الطعام، وأيضا يراجع الحديث الوارد في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وجمع على الزاد العيال يزد نما لهم وانههم عن أكلهم بتفردي. يقول وجمع على الزاد العيال، اجمع أولادك على الطعام، لا يأكل كل واحد وحده، وإن كان الآن عصر السندويشتات كل يأخذ خبزة ويجلس في زاوية أشبه ما يكون بأكل القطط، كل يأخذ قطعة ويجلس في, في, في زاوية أو في حجرة وحده، لكن السنة والهدي أن يجمعوا على الزاد في سفرة واحدة أو في مكان واحد، وهذا أيضا أقوى في الألفة والمحبة وأيضا أعظم في البركة. قال وجمع على الزاد العيال يزد نما، يزد نما أن يكون لهم في ذلك بركة في الطعام، يزد نما لهم وانههم عن أكله بتفردي، وانههم عن أكله بتفردي، انههم عن الأكل متفرقين، وإنما احرص على أن يجتمع أولادك على الطعام. ولا يزال كثير من البيوت يخصصون وقتا للطعام يكون الأفراد أفراد العائلة كلهم اكتملوا مجيئا، وإذا تأخر واحدا منهم انتظروا حتى يكون أكلهم جميعا، حتى يكون أكلهم جميعا. أما التقاليد الوافدة لا خير فيها، لا خير فيها، يعني يوضع الطعام في مكان وكل من يأتي يغرف ويأكل ويمضي، هذا التفرق مشين وتنزع فيه البركة، تنزع فيه البركة، وإنما البركة بالاجتماع، بالاجتماع. وجمع على الزاد العيال يزد نما لهم وانههم عن أكله بتفردي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا بأس أن يخبى الفتى قوت أهله لعام وفي ذاب النبي لتقتدي. يقول في خاتمة هذه الأبيات في هذا الفصل: ولا بأس أن يخبى الفتى قوت أهله لعام، يعني لا بأس أن يدخر عنده في البيت من الطعام ما يكفي أهله لعام كامل أو لسنة كاملة، فإن هذا لا بأس به. قال: وفي ذا بالنبي لتقتدي، لأنه صح بذلكم الحديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.